بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، ففي شرح العقيدة الطحاوية، العقيدة الطحاوية للعلامة الطحاوي وشرحها لابن أبي العز الحنفي بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمنا الله وإياهم وجمعنا بهم ومن نحب في جنات الفردوس. قال الطحاوي رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، قد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: إن هذا إلا قول البشر علمنا، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: إن هذا إلا قول البشر. وش عندكم بعدها؟ ولما كتاب نسخة، في نسخة ثانية. نعم. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. بعدها حيث قال تعالى: إن هذا إلا قول البشر. فلما أوعده الله بسقر. نعم. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر. نعم. قال: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، قد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه، أي القرآن، قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ولا يشبه، هنا نفي المشابهة، والأفضل أن يقال ولا يماثل قول البشر، لأن الوارد ليس كمثله شيء. الوارد نفي المثل ونفي الند ونفي الكفو، ولم يرد نفي الشبه، فالأفضل أن يقال ولا يماثل قول البشر. قال الشارح رحمنا الله وإياه: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال، يعني في مسألة القرآن هل هو كلام الله أو ليس بكلام الله. أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معان، أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معان، إما من العقل الفعال عند بعضهم، عند الفلاسفة قالوا العقل الفعال، عندهم عقول 10، العقل العاشر يسمونه العقل الفعال، أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. والقول الثاني أن القرآن وكلام الله أيضا مخلوق، خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق والله لا يتكلم، قالوا إن القرآن مخلوق، قالوا إن القرآن مخلوق، ثانيهما أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة، وهذه بسبب هذا القول، بسبب هذا القول حصلت فتنة الإمام أحمد وعذب رحمه الله وسجن، سجنه المعتزلة وعذبه المعتزلة لأنهم قالوا إن القرآن مخلوق، قالوا إن القرآن مخلوق، والإمام أحمد يقول هو كلام الله مخلوق، قالوا إنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، هذا قول المعتزلة. القول الثالث أنه معنى واحد قائم بذات الله، إن كلام الله قالوا هو معنى واحد قائم بذات الله، وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. قالوا إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، عبر عنه بالعربية فكان قرآنا، وعبر عنه بالعبرانية فكان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره، هذا قول الأشعري أولا لكن تركه الأشعري ورجع إلى قول أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله. القول الرابع أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث، هذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث، لكن الصحيح أنه ليس بقول أهل الحديث، لأن أهل الحديث يطلق على أتباع السلف الصالح. فهنا هذا القول الرابع قالوا إنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل. القول الخامس أنه حروف، أي القرآن أو كلام الله، حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، يعني أن الكلام حادث، لم يكن الله متكلما ثم صار متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. القول السادس أنه أو أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. القول السابع أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. القول الثامن أنه مشترك بين المعنى القديم، بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات. الثامن أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه. القول التاسع أنه تعالى لم يزل، وهو قول السنة والجماعة، أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة. قول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، ثم قال وإن القرآن كلام الله. وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه، نقول في توحيد الله. قوله عن القرآن إنه كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، رد على المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق، هذا رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه، يعني لم يظهر من الله سبحانه وتعالى كما تقدم حكاية قولهم. قالوا وإضافته، أي إضافة القرآن إلى الله، يعني لما يقال القرآن كلام الله، قالوا إضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله مع أنه مخلوق، وناقة الله مخلوقة، إنما هذا للتشريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه أي المعتزلة، وقولهم باطل. فإن المضافة إلى الله تعالى نوعان، معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف، الأعيان كبيت الله هذا إضافة للتشريف، ناقة الله هذا للتشريف، وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله. النوع الثاني إضافة المعاني كعلم الله، قدرة الله، عزة الله، جلال الله، كبرياء الله، كلام الله، حياة الله، علو الله، قهر الله، فإن هذا كله من صفاته، وهو من باب إضافة الصفة إلى المتصف بها، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا، فلا يقال علم الله مخلوق، ولا قدرته مخلوقة، ولا عزته مخلوقة، ولا جلاله مخلوق، ولا كبرياؤه مخلوق، إلى آخر ذلك، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. والوصف بالتكلم، الوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، الوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. الوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص، يعني ضده أي عدم التكلم، هذا من أوصاف النقص. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. قال تعالى عن العجل أيضا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل، فيقال إن الله سبحانه وتعالى متكلم، ولا يقال إنه لا يتكلم تعالى الله. غاية شبهتهم أي المعتزلة أنهم يقولون لو أثبتنا الكلام يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، غاية شبهتهم أي غاية شبهة المعتزلة أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، يعني لو أثبتنا الكلام لله سبحانه وتعالى لزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله، نقول هو يتكلم كما يليق بجلاله، انتفت شبهتهم. ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فنحن نؤمن أنها أي الأيدي والأرجل تتكلم، ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد، يخرج منه الصوت الصاعد من لديه المعتمد على مقاطع الحروف، كذا عندكم. وكذا تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد، يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف، يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. هنا هم يقولون لو أثبتنا الكلام أثبتنا الفم وأثبتنا الأسنان وأثبتنا اللسان وأثبتنا الرئة ونحو ذلك، نقول هنا تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. فنقول لا يلزم من إثبات الكلام إثبات هذه الأمور، ولا يلزم منه تشبيه ولا تجسيم، إنما نقول يتكلم سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: منه بدأ بلا كيفية قولا، أي القرآن والكلام، منه بدأ أي ظهر من الله سبحانه وتعالى بلا كيفية قولا، كما أننا لا نقول كيف استوى كيف يعلم، نقول أيضا لا نقول كيف يتكلم سبحانه وتعالى، بل نثبت الكلام على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. منه بدأ بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه، ولا ندري كيفية تكلمه به سبحانه وتعالى. وأكد هذا المعنى بقوله قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت النافي، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت النافي للمجاز في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. المعتزلة يقولون هذا مجاز، يعني جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، نقول هنا كلم الله موسى تكليما يدل على أن المراد بالكلام الحقيقي. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما. قال: أريد أن تقرأ وكلم، هي الآية وكلم الله موسى تكليما، قال أريد أن تقرأها وكلم الله، يعني يصير المتكلم موسى والله هو المكلم بنصب اسم الله سبحانه وتعالى ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه لا يمكن فيها التأويل، فبهت المعتزلي. وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. هنا الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله، منها قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ استطع لهم نور فرفعوا أبصارهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، هذا أيضا في دليل على علو الله وفوقيته، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، السلام عليكم يا أهل الجنة، السلام عليكم يا أهل الجنة. نعم، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. هنا عندكم عدلوها، وهو قرب الله، وهو قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره. رواه ابن ماجه وغيره. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وإثبات رؤية المؤمنين لربهم، وأيضا إثبات العلو. وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ هذا هو قول الأشاعرة، أن كلام الله معنى واحد. هم يقولون كلام الله الكلام النفسي، يثبتون لله سبحانه وتعالى الكلام النفسي لا الكلام الحقيقي. يقولون الكلام في نفسه، وجبريل عليه السلام رأى الله سبحانه وتعالى وعلم ماذا يريد، فنزل إلى محمد وعبر عما يريده الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول القرآن هو عبارة عن كلام الله، أو حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى. فالأشاعرة يثبتون، وإن كانوا يقولون أنهم يثبتون الكلام لله، لكنه الكلام النفسي وليس الكلام الحقيقي. قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فأهانهم بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم سبحانه وتعالى تكليم تكريم، لا يكلمهم تكليم تكريم، وهو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. فهذا يكلمهم لكن كلام تقريع لا كلام تكريم. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. قال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم أهل الجنة، أفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم. فإنكار ذلك، يعني إنكار الرؤية وإنكار كلام الله سبحانه وتعالى، إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله، الذي ما طابت الجنة لأهلها إلا به. استدل المعتزلة على أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، استدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله تعالى الله خالق كل شيء، وأيضا استدلوا بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. فنأخذ إن شاء الله في المحاضرة القادمة هذا الاستدلال أو أدلة المعتزلة والرد عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.